أمري فوضت أمري فوضت أمري ليك كل اعتمادي عليك روحي إلهي بيديك يا خالقي وإلهي فوضت أمري ليك كل اعتمادي عليك روحي إلهي بيديك يا خالقي وإلهي فوضت أمري فوضت أمري عمري إلهي انقضى علي ضاق الفضا مناي منك الرضا يا منيتي وإلهي عمري إلهي انقضى علي ضاق الفضا مناي منك الرضا يا خالقي وإلهي فوضت أمري ليك كل اعتمادي عليك روحي إلهي بيديك يا خالقي وإلهي فوضت أمري فوضت أمري الشوق في يدي والجسم صار نحين والدمع بات يسيل ما جف يا إلهي الشوق في يدي والجسم صار نحين والدمع بات يسيل ما جف يا كي أختلي لحظات وأرفع الدعوات بها تبوح شفاك يا ليت لي نفحات كي أختلي لحظات وأرفع الدعوات بها تبوح شفاك فوضت أمري ليك كل اعتمادي عليك حفت بنا نعمة ويا حسن ما سوى من خضرة ومياه جل البديع الله حفت بنا نعمة ويا حسن ما سوى من خضرة أمري ليه